الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم في امرأة ترفض أن يجامعها زوجها كلما أتى إليه؟ تقول: سبب ذلك أنه لم يؤدي حقوقها وأنه أهانها وقهرها علما بأنها طردته من حياتها. تقول: فهو أصبح كالأخ. الحمد لله رب العالمين، وبعد: لا يجوز للمرأة مطلقا أن تمتنع من جماع زوجها لها ولا أن تتأبى عليه في مضاجعتها إلا إذا كان هناك مانع شرعي كالحيض أو النفاس أو المرض. وأما إذا لم يكن ثمة مانع شرعي فإنه لا يجوز للمرأة أن تتأبى على زوجها أو أن تمتنع من فراشه إذا دعاها لذلك، فإن طاعة المرأة لزوجها بالمعروف من أعظم القربات التي تتعبد بها لله تبارك وتعالى، فإن طاعة الزوج والقيام بأمره واحتساب الأجر في ذلك والصبر على هذه الطاعة هذا من أعظم ما يرضي الله عز وجل عن المرأة. فإن من أطاعت زوجها وحصنت فرجها وصلت فرضها قيل لها يوم القيامة: أدخلي من أي أبواب الجنة شئت، أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. فاحذري يا أختي الكريمة أن تكوني ممن لعنتهم الملائكة بسبب هذا السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي بعض الروايات: من غير ما بأس، أي من غير عذر شرعي. هذا بالنسبة لما يخصك أنت. وأما زوجك فلا بد أيضا أن نهمس في أذنه همسة أخرى، وهي أنه لا يجوز له أن يهين مشاعرك ولا أن يضيق صدرك بأفعال أو أقوال تجرح شعورك، فإنك امرأة لك مشاعر ولك حق التقدير ولك حق الاحترام ولك حق حسن المعاشرة بالمعروف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من الليل، لأنها لن تجد في نفسها رغبة لمضاجعته، وربما امتنعت من مضاجعته ويكون هو السبب في هذا الامتناع بسبب سوء أخلاقه وسوء معاشرته لها. فوصيتي لكما أن تتقيا الله عز وجل في حقوقكم، في الحقوق عليكما، فحقك عليه أن يعاملك بالمعروف وأن يعاشرك بالمعروف امتثالا لقول الله عز وجل: فعاشروهن وعاشروهن بالمعروف. وحقه عليك أن تمكنيه من مضاجعتك وألا تمتنعي منه، فعليكما أن تقوما بالحقوق عليكما وألا تتخلف عنها إن كنتما تريدان الحياة تستمر على خير ما يرام. وأما قولك إنه صار كأخي فهذا كلام امرأة حمقاء. كيف يكون زوجك أخا لك؟ فليس بأخيك لا لا لا إلا في الإسلام والدين فقط، فهو زوجك. ولا تتعذري بمثل هذا الكلام الذي لا قيمة له شرعا، مكنيه من نفسك وعليه أن يحترمك وأن يقيم لك وزنا وأن يحفظ لسانه عن سبك أو شتمك أو الإساءة إليك، فلا تتسلط عليه بمنع حقه ولا يتسلط عليك هو بقلة الأدب. أسأل الله أن يصلح ما بينكما وأن يهدي قلوبكما وأن يعيذكما من نزغات الشيطان الرجيم، والله أعلم.